لا نزال نعرض للباب الذي ترجم له الإمام الآجري رحمه الله حول ذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في التوراة والإنجيل، وأن الله تعالى أمر يعني أهل التوراة والإنجيل أي اليهود والنصارى باتباعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدركوا زمنه، وأنهم مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر إنما جاءهم من خلال كتبهم. وقد مر بنا قول الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. وهذه البشارة الغرض منها أي اتباعه والسير وفق شريعته، لأن الله جل وعلا قد أخذ العهد والميثاق من الرسل أنه إذا أضلهم زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فعليهم أن يتبعوه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وكنا قد انتهينا إلى قول الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله، أي أن الله أمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أضلهم زمنه، لكنهم لم يفعلوا ذلك. قال: فأكثر اليهود كفروا والقليل منهم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن سلام وبعده كعب الأحبار، مع أن اليهود عاشوا وشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم الحياة في المدينة سنوات حتى أجلاهم وقتل منهم من استوجب القتلة، فأجلى بني النضير وأجلى بني قينقاع. وأما بنو قريظة فإنه صلى الله عليه وسلم قتلهم حيث خانوا العهد ونقضوا العهد وانضموا مع الأحزاب وهموا بالمؤمنين أن يقتلوهم، فكافأهم الله جل وعلا بأن حكم بقتلهم. ونزل جبريل عليه السلام يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بألا يضع لامته وليذهب إلى بني قريظة يحاصرهم حتى ينزلهم على حكم الله، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت النتيجة أن حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بأن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الله جل وعلا ألهم معاذا فحكم فيهم بحكم الله سبحانه وتعالى. ولم يسلم من يهود إلا النزر اليسير، وضرب مثلا هنا بعبد الله ابن سلام. وعبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه كان حضرا في أمته وعالما من علماء بني إسرائيل، ولما أراد أن يسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت وقوم كذابون، وإني أريد أن أدخل في الإسلام، لكن قبل ذلك أريد منك أن تسأل يهود عني. ولما أسلم رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من اليهود، واختفى عبد الله ابن سلام في مكان لا يرونه فيه، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من يهود أن يخبروه عن عبد الله بن سلام، فقالوا: هو خيرنا وابن خيرنا، وأثنوا عليه خيرا. ثم إنه لما خرج عليهم وأخبرهم بأنه قد آمن بنبي الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رأسا انقلبوا على عقبهم وقالوا: هو شرنا وابن شرنا، ولم يتركوا وصفا فيه قدح إلا وصفوا به عبد الله بن سلام. فأخبرهم أو فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أخبرك ولم أقل لك بأن يهود يعني قوم بهت؟ فعبد الله بن سلام ممن أسلم وحسن إسلامه، وهكذا من دخل في الإسلام من اليهود ممن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كمحمد بن كعب القرظي. وأما من عداهم فأبوا أن يدخلوا في الإسلام، مع أنهم كانوا عارفين، بل إنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر مما يعرفون أبناءه. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: قال حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال: قال حدثني أبي عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال ابن أسامة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول: كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني في كتابهم التوراة، هذه الصفة جاءت بهذه الصيغة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا الأميين. هكذا جاء في هذه النسخة وفي غيرها من النسخ: وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، يعني الله سمى النبي صلى الله عليه وسلم بالمتوكل، ليس بفظ ولا غليظ. والفظ هو الطاغي والمتجبر، والغليظ هو الشديد، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أمته بهذه الأوصاف، ولا سخاب في الأسواق، يعني ممن يطوف في الأسواق ويرفع صوته، وإنما كان صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما لينا كما وصفه الله تعالى بقوله، قال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي. وقال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا يوافق ما جاء في الكتب السابقة، حيث قال الله فيه: أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز. قال: لن أقبضه حتى يقيم الله الألسنة المعوجة، المتعوجة بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا، يعني مغلقة. هكذا وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليه في خلقه وفي خلقه، وبشر بأن الله سبحانه وتعالى سينصره ويعلي كلمته ويجعل دينه مهيمنا على سائر الديانات. قال عطاء بن يسار: قال: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول ما قال ابن سلام، يعني أنه يشهد لما قاله عبد الله بن سلام من ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في التوراة كما قرأه عبد الله ابن سلام. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأما النصارى فقد أثنى الله عز وجل على من آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. والنصارى الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر من يهود، فإن كثيرا من الأحبار والرهبان الذين قرأوا العهد القديم والعهد الجديد عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم من ما جاء في الوصف في وصفه في الكتاب، ولذلك آمنوا، والله جل وعلا أثنى عليهم في كتابه. قال: وأما النصارى فقد أثنى الله عز وجل على من آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مكتوب عندهم في الإنجيل، فأثنى عليهم عز وجل بأحسن ما يكون من الثناء. قال: حدثنا أبو بكر عمر بن سعيد القراطيسي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد مر بنا هذا الإسناد خاصة فيما يتعلق بعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس، لأن علي بن أبي طلحة كان قد روى كتاب ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما فسر فيه كتاب الله، يعني في التفسير. وإن كان علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، لكنه تلقى هذا الكتاب عن تلاميذ ابن عباس، ولذلك يرى كثير من أهل العلم أن هذا الكتاب أو أن هذا الإسناد عبارة عن صحيفة وأنها متصلة الإسناد. قال الله عز أو قال ابن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمكة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو بمكة يخاف على أصحابه من المشركين، يعني يوم أن سطى الكفار كفار مكة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعلن دعوته ودخل فيها عدد خاصة من المستضعفين. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود يعني عبد الله وعثمان بن مضعون في رهط من أصحابه إلى النجاشي، يعني يوم أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه أو لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة. ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم هاجروا إلى الحبشة مرتين. المرة الأولى هاجروا قبل أن يسلم عمر رضي الله تعالى عنه وحمزة بن عبد المطلب، وبقوا في الحبشة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم بأنهم في أرض الحبشة فيها ملك لا يظلم عنده أحد ويمكنهم أن يسافروا إليها. ولما بلغهم أن عمر رضي الله تعالى عنه دخل في الإسلام وأن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه دخل في الإسلام وأن الله جل وعلا أعز الإسلام بدخول هذين الصحابيين رضوان الله عليهم، عادوا من الحبشة. ولا شك إن عودتهم من الحبشة مع وجود من دخل في الإسلام من بعدهم كثر سوادهم وأظهر أمرهم، فما كان من قريش إلا أنها شددت عليهم وزادت في وطأتها على أذاهم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا للمرة الثانية. وكان ممن هاجر في المرة الأولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وزوجه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبيد الله بن جحش وزوجه أم حبيبة رضي الله عنها وغيرهم، لكنهم ما لبثوا أن عادوا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم بأن يذهبوا مرة ثانية إلى الحبشة، وفي المرة الثانية أرادت قريش أن تفسد عليهم هجرتهم وأن تستعدي عليهم ملك الحبشة، فأرسلت وفدا من مكة إلى الحبشة، وكان من أعضاء هذا الوفد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فلما وصلوا إلى الحبشة قدموا لملك الحبشة الهدايا يستمينون بها قلبا، ثم إنهم كلموه في المهاجرين وأخبروه بأن هؤلاء قوم خرجوا على أهليهم وسفهوا آلهة آبائهم وأنهم وقالوا فيهم ما استطاعوا، يريدون بذلك أن يطرد ملك الحبشة هؤلاء المسلمين، لكنه استدعى هؤلاء المسلمين وكان في مقدمتهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم سألهم عن دينهم. ويذكر هنا في الرواية التي أشار إليها أنهم لما دخلوا على النجاشي ملك الحبشة حيوه بتحية الإسلام، ولم يفعلوا كما يفعل القوم من الركوع والسجود إلى نجاشي الحبشة، وكان ذلك محل إثارة من وفد قريش للنجاشي، يقولون له انظر كيف انهم لم يحيوك كما يحييك غيرهم. ولما سألهم عن ذلك قالوا حييناك بتحية الإسلام وحييناك بتحية أهل الجنة وتحية الملائكة، وهذا أفضل من التحية التي يحيي بها غيرهم. ثم إنهم ألبوه وقالوا إن هؤلاء كفروا بآلهة قومهم، بل إنهم يخالفون دين النصارى، لأن دين النصارى الذي جاء فيه من التحريف أن عيسى ابن الله وأن مريم حل الله بها فكان من ذلك عيسى، وأن الآلهة ثلاثة باسم الآب والابن وروح القدس، هكذا يقولون. فأخبروا النجاشي بأن المسلمين ينكرون ذلك ولا يؤمنون بذلك، كل هذا من باب التهييج ومن باب التأليب عليهم. فدعا النجاشي هؤلاء المسلمين، وحضر جعفر بن أبي طالب في جمع منهم، وسألهم عن دينهم فأخبروه بأن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالإسلام، وأنه جاء ليبطل الباطل من الديانات ويرد الناس إلى الحق. فقالوا له إنهم يطعنون في عيسى ولا يقولون بأنه ابن الله. ولما سأل النجاشي القوم ماذا يقولون في عيسى أخبروه بأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما جاء في القرآن. وسألوه وأثاروا عليه الشغبة بأنهم يطعنون أو أنهم لا يؤلهون مريم، وسألهم عن مريم فأخبروا بأن مريم أم عيسى وبأنها امرأة حفظت فرجها، وبأن الله سبحانه وتعالى خلق عيسى منها وأنه نفخ فيها من روحه، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فما كان من النجاشي إلا أن أخذ عودا من الأرض وقال والله إنما جاء به نبيكم مثل ما جاء به عيسى، وإنهما ليصدران من مشكاة واحدة، وإنه لا فرق بينهما ولا مثل هذا ولا مثل يعني هذا العود الصغير. ثم رد هذا الوفد الذي جاء يريد أن يكيد للمسلمين، وأخبرهم بأنهم آمنون في بلده وبأنه لن يأذن لأحد أن يؤذيهم، بل إنه يحرص على بقائهم في الحبشة، وأعطاهم الحرية في أن يتعبدوا الله سبحانه وتعالى بما شرع لهم الله، بل إنه رضي الله عنه أمرهم أن يقرأوا عليه شيئا من القرآن، وقرأ جعفر رضي الله تعالى عنه عليه صدرا أو صدر سورة مريم، فلما قرأ سمعها وسمعها من معه أخذوا يبكون. وهذا هو الذي أشار الله إليه في هذه الآية، وإذا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان، إلى آخر الآية التي بين فيها أنهم إذا سمعوا ما أنزل يعني من كتاب الله ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذا وصف النصارى الخلص الذين لم يغيرهم الحسد والحقد والبغضاء، وإلا فإن الذين تغيروا وحرفوا في الإنجيل وغيروا وجعلوا عيسى ابن الله، بل جعلوه هو الله، بل ادعوا أنه أحد الأقانيم الثلاثة التي كثيرا ما يرددونها باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، هكذا يقولون. هؤلاء الذين غيروا وبدلوا لا شك إنهم في ضلال، وأما الأحبار والرهبان الذين عرفوا الحق وقرأوا ما جاء في التوراة والإنجيل بلسان الصدق، عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي ينتظره الأنبياء والذين أمروا بطاعته واتباعه، ولهذا دخل كثير منهم في دين الله. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يخاف على أصحابه من المشركين، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وعثمان بن مضعون في رهط من أصحابه إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما بلغ ذلك المشركين بعثوا عمرو بن العاص رضي الله عنه في رهط منهم. ذكر أنهم سبقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى النجاشي، فقالوا له إنه قد خرج فينا رجل سفه عقول قريش وأحلامها، زعم أنه نبي وأنه بعث إليك رهطا وأنه بعث إليك رهطا إيش؟ زعم أنه نبي وأنه بعث إليك رهطا ليفسدوا عليك قومك، فأحببنا أن نأتيك ونخبرك خبرهم. فقال إن جاءوني نظرت فيما يقولون. فقدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا إلى باب النجاشي، فقال استأذن لأولياء الله. فقال إذن لهم فمرحبا بأولياء الله. فلما دخلوا عليه سلموا، فقال له الرهط من المشركين ألا ترى أيها الملك أنا صدقناك وأنهم لم يحيوك بتحيتك التي تحيى بها. والتحية التي كان غير المسلمين يحيون بها أنهم يركعون بين يديه. فقال لهم ما منعكم أن تحيوني بتحيتي؟ قالوا حييناك بتحية أهل الجنة وتحية الملائكة. فقال لهم ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه؟ فقالوا يقول هو عبد الله وكلمة من الله وروح منه ألقاها إلى مريم، ويقول في مريم إنها العذراء الطيبة البتول. قال فأخذ عودا من الأرض فقال ما زاد عيسى وأمه على ما قال صاحبكم فوق هذا العود. فكره المشركون قوله وتغيرت له وجوههم، فقال لهم هل تعرفون شيئا مما أنزل عليكم؟ قالوا نعم. قال اقرأوا، فقرأوا وحوله القسيسون والرهبان، كلما قرأوا انحدرت دموعهم يعني من أعينهم مما عرفوا من الحق. قال الله عز وجل ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يعني محمدا أو محمد وأمته، هؤلاء هم الشاهدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد للأمم قبلها، لأن الله تعالى أخبر في كتابه عن الأمم السابقة وما جرى لها وما هي عليه. ولذلك عندما يختلف الرسل والأمم يقول النبي لربنا جل وعلا إني بلغت الرسالة وإني نصحت هذه الأمة فلم تقبل النصيحة، وإني دعوتها فرفضت ولم تقبل الدعوة، ينكرون. ثم يقول الله له ألك من يشهد؟ فيقول محمد وأمته. فيعترض هؤلاء يقولون كيف يشهدون علينا ولم يكونوا معنا وإنما وجدوا فيما بعد. فتخبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا ذكر في كتابه الكريم ما جرى بين الرسول وأمته الرسل الذين ذكروا في كتاب الله، وأن الله جل وعلا أخبر في كتابه وهو خير الصادقين، أخبر في كتابه أنهم كفروا وأن رسولهم دعاهم إلى الإسلام فأبوا، ولذلك هم يشهدون بما جاء في كتاب الله، لأن ما جاء في كتاب الله كله صدق وحق. ولهذا تشهد هذه الأمة ويشهد رسولها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بناء على ذلك. قال: وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل الله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قال: أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى عليه السلام يؤمنون به وينتهون إليه، فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صدقوه وآمنوا به وعرفوا أن الذي جاء به الحق من الله عز وجل، فأثنى الله عز وجل عليهم بما تسمعون، يعني من هذه الآية. ثم قال رحمه الله: وهذا الخبر الذي نقله عن قتادة هو نوع من التفسير. قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله كان من صغار التابعين، وكان معنيا ببيان ما جاء في كتاب الله، وكان معروفا بتفسير كلام الله جل وعلا. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبيد الله بن شبيب البصري قال حدثنا محمد بن عمرو الجبيري هكذا عندكم، يعني نسبة إلى جبير بن مطعم. قال: من ولد جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. قال حدثتني أم عثمان بنت سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيها، يعني سعيد ابن محمد بن جبير بن مطعم، قال: سعيد سمعت جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه يقول: لما بعث الله عز وجل نبيه محمد نبيه صلى الله عليه وسلم وظهر أمره بمكة قال خرجت إلى الشام، فلما كنت ببصرى يعني بصرى الشام قال أتانا جماعة من النصارى فقالوا أمن أهل الحرم أنت؟ والمراد بالحرم يعني مكة. قال قلت نعم. قالوا أتعرف هذا الرجل الذي تنبأ قبلكم يعني جهتكم؟ قلت نعم. قال فأدخلوني ديرا لهم وفيه تماثيل وصور، فقالوا انظر هل ترى صورة هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فقلت لا أرى صورته، يعني لم يكن يرى صورة النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الصورة والتماثيل. قال فأدخلوني ديرا لهم أعظم من ذلك الدير، يعني الأول، والدير المراد به مكان عبادة النصارى أو اليهود، فقالوا هل ترى صورته؟ قال فرأيت، يعني رأى صورته، لأنهم صوروه على حسب ما وصف الله تعالى به نبيه. فقلت لا أخبركم حتى تخبروني، فإذا أنا بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصورته وصفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وصورته وهو آخذ بعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هل ترى صورته؟ قلت نعم. قلت لا أخبركم حتى أعرف ما تقولون. قالوا أهو هذا؟ يعني هم أشاروا إلى الصورة التي هي منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت نعم. قالوا أتعرف هذا الذي قد أخذ بعقبه؟ قلت نعم. قالوا نشهد أن هذا صاحبك وأن هذا الخليفة من بعده. هكذا ذكر جبير بن مطعم ما رآه في الشام، وهذا ليس بمستغرب، لأن الله تعالى قال في كتابه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من هذه المعرفة التي عرفوها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثلوا له وصوروا له. قال محمد بن الحسين رحمه الله، وقد ذكرت قصة هرقل ملك الروم ومساءلته لأبي سفيان رضي الله عنه عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه حق، لأنه استفتاه وسأله، وكان ذلك في السنة التاسعة من الهجرة بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، حيث كان المسلمون في هدنة مع مشركي مكة، وكانوا قد أبرموا صلح الحديبية. وأراد أبو سفيان أن يستغل هذه المساءلة ليضع ما يمكنه أن يضعه على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هرقل كان قد قطع عليه الطريق، حيث دعاه ودعا من معه وأجلسهم متواجهين وقال لهم إني سائل هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كذب يعني فأخبروني. يقول ما استطعت أن أقول إلا فيما يتعلق بمسألة المهادنة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، وأن هذه الهدنة مضروبة للآن، ولا يدري هل سيفي النبي صلى الله عليه وسلم بها أو لا. كما أنه أشار إلى أن لا نصر بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحرب سجال، ينتصر عليهم تارة وينتصرون عليه. هذا الذي حدث من هرقل استنبط منه، أو هذا الذي حدث من أبي سفيان استنبط منه هرقل، بأن هذا الذي جاء بهذا الأمر هو رسول من عند الله، وأنه هو النبي الذي ينتظره أهل الأرض بنو إسرائيل، لأنهم درسوا صفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كتاب الله، يعني في التوراة والإنجيل، وكان فيها من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عن كثير من غيره من الكتب. ولهذا الله جل وعلا قال مؤكدا هذا المعنى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال: وقصة دحية الكلبي لما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى قيصر صاحب الروم، ثم أحضر له أسقفة من عظماء، هكذا عندكم أسقفا؟ أي خطأ، لأن أسقف هذا مما هو ممنوع من الصرف. أسقف لما أحضر له أسقفا من عظماء قريش أو من عظماء النصارى، فلما وصفه دحية، يعني فلما وصف دحية النبي صلى الله عليه وسلم آمن به القس وعلم أنه النبي الذي يجدونه في الإنجيل. قال: فقتلته النصارى، يعني حتى لا يفسد عليهم دينهم. وعلم قيصر أن النبي صلى الله عليه وسلم، فجشعت نفسه من القتل، أي خاف أن لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله قومه، فقال لدحية: أبلغ صاحبك أنه نبي، ولكن لا أترك ملكي. هكذا جاء في هذه الرواية. قال: وقد ذكرت قصة سلمان، يعني يقول الإمام الآجري إنه ذكر قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وأنه تقلب في ديانات متعددة حتى وصل إلى ديانة اليهودية، حيث هاجر من بلده إلى المدينة. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لقي سلمان رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول أمر فعله أنه جاء بطبق من رطب، ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا صدقة، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الطبقة إلى أصحابه وقال كلوا، ولم يأكل، وكان رضي الله عنه يلاحظه في ذلك. ثم إنه جاءه بعد ذلك بطبق آخر وقال هو هدية، فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، وأمر أصحابه أو أذن لأصحابه أن يأكلوا. ثم إنه رضي الله عنه التفت التف حول النبي صلى الله عليه وسلم ليرى ختم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، فمكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من رؤية ذلك كل هذا كان يمتحن فيه صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إنه بعد ذلك جاء مسلما، وكان هذا سبب دخوله في الإسلام رضي الله تعالى عنه. قال: وقد ذكرت قصة سلمان، يعني الفارسي رضي الله عنه، وخدمته للرهبان، وقصة الراهب الذي عرفه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبعث من مكة وأمره أن يتبعه، فكان كذلك. ثم أسلم سلمان رضي الله عنه، وهذا فيه إشارة إلى أن النصارى كانوا على علم بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا في ذلك: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال: وقد ذكرت جميع ذلك في فضائله صلى الله عليه وسلم، أي ذكره في الباب الذي خصه بذكر فضائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد مر بنا ذلك. قال: وقد ذكرت تصديق الجن والشياطين وإخبارهم لأوليائهم من الإنس بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن جماعة من العرب وهجروا الأصنام وحسن إسلامهم. يعني كل ذلك ذكره في هذا الكتاب المبارك، بما لا يحتاج إلى أن يعيد ما ذكره، واكتفى بالإشارة إليه. كل هذا اندرج تحت الباب الذي عنون له بقوله صفة ونعت النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل. ثم قال رحمه الله: باب ذكر كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعليهم أجمعين. لعله في هذا الباب يعرض أسلوب الوحي الذي كان يتلقى به الأنبياء، وإلا فإن رسول أو ملك الوحي ملك واحد أنزله الله تعالى على الرسل، لكن الله جل وعلا أخبر في كتابه أن الوحي الذي ينزله على أنبيائه يتنوع، فمنهم من يكلمه الله جل وعلا من وراء حجاب، ومنهم من يريه الوحي من خلال المنام، ومنهم من يلقي في روعه الوحي بحيث يكون بمذابة الإلهام، ومنهم من ينزل عليه الرسول يعني ملك الوحي. فقال جل وعلا في كتابه: وما كان